نوح وركيسي بل كدو الأغي إذ وقت وركيسي كدو الأغي قال أويري نوح لقومه قوم كيسي أويري يا قومي قوم كريو اقتدي يددك النبيو إن كان هدو أهاضي كبر كي ويناتي عليكم دشين هديك ويناتي مقامي نغادي غيغا أن دحلي نكون نغيهي وتذكيري وانا ديدي النصيحة ديدها ديد كويناتي بآيات الله أن يدي كواننا أيو فعلى الله من توكلت إلهي أنت لصارت يا نوح نبي نوح وقوم كيس الله اللي إله وإنه قوار رمي وطل أغري نبي محمد عليهم على أمتك نبع نوح خبر نوح فالنوح وركيس يكد الأغري أكو وحقاتين إذ وقت وركيس يكد الأغري قال أويري النوح لقومه أويري يا قومي إن كان هدويهي كبركي وينادي عليكم دشينا مقامين نقادي جيجا بينكم نحذينكم نقادي إيه وتذكيري وأن انت إذا يا نصيحة ريلا بآيات الله أن ذكو وأننا إياه حتى إذن كو عصوالين وإذن كو وينادين ومشاقية لبا إذن كو نقدين فعلى الله أن توكلت إلهي أمبان أنو ترسارت ونسكوح رأيون نسكوها اللي فأجمعوا قوان صدا أمركم أمركين قوان صدا وشركاءكم مع شركائكم كوانا العابد إيسان إذ إلهي أكو الشيء إيسان شركاء إهنا هيد الله قوانيين تلدا إذن كي شركاءين وقوان صدا ثم مركات قوان قادان كدي لا يكم يونا أهان أمركم أمركين عليكم دوشينا غمة كيد كقرصون يواهاني قوان كيد والدي حنق ضيونا ذي كقرصوناني ثم انت اكد اقضوا حكومة الي يعني نوحا ايقو حكومة قوان كاد قادين اني ايقو فليو ايقو حكومة ولا تنظروني تمهلوني هنا يسوين واحد مهلبة يجاني صايسينين واسلا هذا قوم كيو هدو دوشي نكو ويناري نغادي قان لدن كو دحن نغية هي وان انت آيات كإلهي آن لدن كو واني هدو تاس لدن كو عصلاته ودبع لدن كو نقطه هرتانو إلهي وان توقره وان تلسا إلهي يدي سان كو جيه اوحان الإلهي أمر كينا قوان صدا إذن كي يمع عشورة كريم كذب أمر كينا يونا نقان لدوشي نميد إذن كقرصو كذبنا ايغو فليو ايغو حكومه غوان كاد غادين ان يرنا هي كادينينا معنوه حوي وحمي يلي كرتان ايديكي اسنامت عابد انسان مدنا الهي بان يدي سو كجيرا الهي وحنا اي قلدين و اي قدرن اوغو دحي ماي غوان كسود غادان او ايغو فليسان وحنا لا اي قدرن ايما يلي كر ما هي ليس على الله توكلت و هوري ومتوكل لبق في رمك وتوني محمد واغري عليهم على امتك نبا نوح إذ وقت قال أويري النور لقومه أويري يا قوم قم كيو إن كان هدويه كبر كي ويناري عليكم دوشينا مقامي نقاديك إيجي أن نحدي نكون نقا هدوي دكو ويناري وتذكيري وان تيدي بآيات الله يعني دكو وانناي هدوي دكو ويناتي عليس دكو نقطي فعلى الله أن توكلت أن ورط إلهي دوشي وان تلصر فأجمعوا قامي أمركم أمركين وشركاكم مع شركائكم وأول معيه ويهودنا عرفا أمر كينا قوان سرا إذن كوي شركتنا إذن وهريا وشركاءكم مع شركائك ثم قضوا ثم لا يكن يونا أهان أمركم أمر كين عليكم دوشين نبومة تنكيذ كقرصون وإذن كأسرة قوان أدقال ثم انت أكدي من أقضوا حكومة إلي أن يقعوا حكومة ويقفوا لي قوان كأدقالين ولا تنظروني هني سمية مهلد يا جانس يا كرشا يستئنن فانت وليت مداد جيستان دعوة يا توحيد يا خير كان اذن كي يولا يهداد كجيستان فما سألتكم انو اذن ما ويجيستانين من اجل وفجراء وادونا ومقرنا يسائي ان اذن ويجيستان مجر ان اجري ما اجري اجري سينتايد ما اهان الا على الله الله دشم بانو اجري ان قوله ويسي اجري السينايا لكن عد كلون أجري كدون أيام مبجر وأمرت وحان الله أمره وحق إله الله يقام هي أن أكون إنا نهاضه من المسلمين كو إلهي أهو قام سمي يا إلهي سجي بإنا نهاضه شاس الله أمره يقول النبي وهداد جيتتان تديت يا قال لمدينة يا جهليين يا معنققين أمبا إذا كوحن باري إذا كما كلفين أجل أن أنو إذن ويديسون إذن دين تنا نبين كان هي أبا المرين تنا دي تاسي مجيس حي الأنيق أجل في انتهي دو الله دوشن بأها وحان الله يأمري مسلمين تنا كمينو فإن توليتما داد جيتتان فما سألتكم إذن ما سؤالا من أجر أجرئي أبا المرين إذن ما سؤالا إن أجري ما أجري أبا المرين فايد وما أهان إلا على الله الذي دشمه يعودك لما أهان وأمرت والله أمري حق إله والله يقامري أن أكون من المسلمين مسلمين فإن أكم منه مسلمين فإن أكم منه ضالي لبدا آيات وطلوا عليهم نبأ النوح خبر النوح بالأغري نبي النوح وركيس كد الأغري اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك النوح مع قومه المكذبين إذ وقت وركيس كد الأغري قال لقومه أغير يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي حين قال لقومه الجاحدين المعاندين يا قوم إن كان عظم وشق عليكم هذو إذن كوين ألئوا إذن دمي مقامين نقادي قيبوا إيو التذكيري وانين تيدا بآيات الله أن إذن كوينين أيا طول مقامي والمثي فيكم وتغويفي إياكم بآيات ربكم هو عزمتم أذو قسدين على قتلي ودردي إن هذه الدشان وضلك إقر رفتان فعلى الله وأن توكلتون إذن كمقان إذن ميه إذن نبري ماي وإداية إذن أولاد ماي فعلى الله وأن توكلت على الله وحده يعني اعتمدت وبه من وثقت فلا أبالي بكم إذن أبي يلم فأجمعوا قعانية أمركم أمركين قعانصد وشركاءكم مع شركائي إذن كي شركين وقعان قال فاعزموا أقصد أمركم وادعوا شركاءكم إياك ودبروا مامورا ما تريدون لمكيدتي وحلوها ديوك إلى إنسان أنك مامورا ثم لا يكون يونا أهان أمركم عليكم غمة أمركين نميد غمة وهو إذن كقرصون يونا نغن لا يكون أمركم في شاني مسطورا بل مكشوفا مشهورا ما نغن ثم اغضوا إلي يغفوا لي أمرك أبقادين ولا تنظروا إيهان أي كادنين انفذوا ما تريدونه في أمري ولا تؤخروني ساعة واحدة إنما خاطبهم بذلك إظهارا لعدم المبالاة يوثقة بالله وبوعده من عصمته وكلاته فإن توليت مكة هدات جيتتان ودعوة لك جيتتان فما سألتكم من أجل فرانو أدوية إذن ما ويدتم فإن عرضتم عن نصيحتي وتذكيري فليس لأني طلبت منكم أجرا إن الذين كذل بما حتى تمنعوا بل لشقاوتكم يا وضلالكم إن أجري إلا على الله اللهم ويعدك لون أجري كدون يا مجر ما أطلب ثوابا أو جزاء على تبليغ الرسالة إلا من الله وما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا إذن كنا صحيحين وأمرت أن أكون من المسلمين من الموحدين لله تعالى هو إلهي وحيد إلهي وهو كان سمي إن كم من نقول الله أمره وطأنت مستريا ذي مضارع مسبسا وأمرت أن أكون وحال يمرين أنا هذا من المسلمين فكذبوه ويبيني ما بنوح قوم كيسي ويبيني تقال بقول يكونت صنوبي رسولها ونحو الجور وإلهي إلي وحيدان ويبيني فكذبوه ويبيني فنجينا ونبدل إنه نوح ومن دول كينا ونبدل إنه معه معيسى حق دينك إيمانك كوها في الفلك دوني دحيدا كنا نبدلين وجعلناهم محاكية لنوح يقولنا معيسى أهي يا مؤمنين تاها خلائفك وأرضنا أخليف نقضوا يوم أهرا ينكدن وأغرقنا الذين دولتين وانغرقنا كذبوا بيني بآياتنا فانظر نبي محمد فيري أو بالإيك كيف صدي كان يا هاتي عاقبة المنذرين kuwii loo digay oo cadaabka rabbi iyo calada rabbi looga digay oo digniinta diiday waa qowmu nuuxe, bal sida caaqibadooda iyo cidhibtooda ahaatay eeg. Wakadalika kullu man undira, nin alla ninkii loo diga oo digniinta qaadan waaye cidhibtaa unbaa u damayna cudhixmada. Saasay ka dhigantay. Waa hanjabaad ummadan kufaarteeda iyo mujrimiinteeda loo hanjabayo. Fakadabuuhu, nuux way beeniy. Fanajaynaahu, nuux waa nabadgelinay buu ilaahay. Waman duulkiina waa nabadgelinay macahu miciisa ahaa, wa xagga iimaanka iyo diinta miciisa ku ahaa. Filfulki dooni dhexdeed baan ku nabadgelin dooni dhexdeed. Wajcalnaahum, waxaan ka dhignay nuux iyo qoladii iimaanka miciisa ku ahaa khalaa'ifa, kuwa khaliifyowa fil ard. Wa aqraqna alladiina, kuwiina waan qarqinay oo biyaan ku qarqinay. Kadabuu beeniyey biaayaatina, ee fandur adugu nabi maxamed oo balfiiri kayfa, sidii kaanay ahaatay caaqibatu lmundariina, kuwii loo digay ee cadaabka rabbi iyo calada rabbi iyo cusuyaanka looga digay ee diiday, bal sida cidhibtoodu ahaatay. Fiiri, afaazuu am khasiruu, miyay guulaysteen mise way khasaareen? Khasiruu yaa rab, khasiruu yaa rabbi, way khasaareen. Wa kadalika kullu man undira, ninkii loo diga dhammaantii oo digniinta qaadan waaya saasun baa u dambayn. Fakadabuuhu fanajaynaa, nabi nuux way beeniyeen qoomkiisii, nabigiina waa nabadgelinay, waman macahuna waa nabadgelinay filfulki. Fa asaruu wastamaruu calaa takdiibi nuux, fanajaynaahu waman macahu min almu'miniina fi safiina, isagiyo wixii mu'miniin ahaa dooni dhexdeed baan ku badbaadinay. Wajcalnaahum khalaa'ifa, ardadana kuwa iyagu khaliifyo u ah oo maamulaya talisya ka aban ka dhignay. Jacalnaa man macahu min almu'miniina sukaana alardi, wa khalafan kuwa ardada khaliif uga ah miman qariqa, kuwii qarqoonaa. Wa aqraqna alladiina, kuwiina waan qariqnay oo biyaan ku qasifnay. Kadabuu biaayaatina, beeniyey. Aqraqna almukadibiina bituufaan, fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin, undur yaa muxammed kayfa kaana nihaayatu lmukadibiina lirusulihim, kuwii rusushooda loo diray beeniyey ee diiday ee diniinta qaadan waayey, bal cidhibtoodu siday ku damaysay eeg. Walgaradu, muraadka hadalka laga leeyahay, tasliyatu lirasuul, nabi muxamed baa lana sabrisiinayaa. Wa taxdiir, waxaa loo digayaa likufaari maka, gaaladii maka waxaa looga digayaa. An yaxulla bihim, inuu ku dego maa xalla bisaabiqiina, gaalooyinkii hore wixii ku degay oo kale iyagana inuu ku dego. Nabi nuux qoomkiisiina qisadoodii oo la soo gaabiyey oo la duuduubay halkaasay ku dhantay. Fakadabuuhu fanajaynaahu waman macahu fi lfulk, wajcalnaahum khalaa'ifa, wa aqraqna alladiina kadabuu biaayaatina, fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin. ilaahay wuxuu leeyahay ambiya kale oo qisadoodii uu duuduubayo yuu halkan inooga warramaya. ilaahay wuxuu yidhi, suma nabi nuux kadib bacasnaa, waan dirnay, min bacdihi nuux dabadi, rusulan rusul kalaan dirnay, ilaa qawmihim qoomkoodii iyo ummadahoodii baan u dirnay. Fajaa'uuhum, rusushaasi waxay ula yimideen qoomamkooda bilbayinaati, mucjizooyin iyo aayada bayina. Fajaa'uu waa faacilkaasi waa rusushii, lamiirkan kale humtiina waa ummadihii. Fajaa'uu, rusushii way ula yimideen, hum oo qoomamkoodii iyo ummadoodii ah, bilbayinaati, mucjizooyin cadcad bay ula yimideen, oo inay rusul yihiin oo ilaahay waaxid yahay bayine iyo markhaati u ah. Famaa kaanuu, ummadihii ma ahaanin, liyu'minuu, kuwii rumeeya ma ahaanin, bimaa shaygii, kadabuu ay beeniyeen bihi shayga, min qablu, inta rusushuba u imaan. Rusushii ma u yimideen oo bayinooyin iyo mucjizooyin iyo aayada sita? Ummadihii ma rumaynin rusushan inta ina imaaninba wixii ay beeniyeen, allihii ay waaxidnimadiisa diideen iyo bacdigii iyo aakhiradii ay beeniyeen, maayna rumaynin. yacni rusushii ma rumaynin oo ma raacin, gaalnimadii horen bay daa'imeen wey. Famaa kaanuu, maynan ahaanin ummaduhu, liyu'minuu, kuwa rumaynaya, bimaa shaygii, kadabuu bihi ay beeniyeen, min qabl, qabla irsaali rusul. Kadaalika, sidaasoo kalaba nadbacu u xidhnay oon u daabacnay, calaa quluubi lmuctadiina, kuwa muctadiinta ahee xadgudbay qalbiyaalkooda saasoo kale un baan u xidhay. Kuwa qalbigoodii waa la xidhay, gaalnimaa lagu daabacay oo lagu xidhay. Sidaa un baanu kuwa kale mucjidiinta quluubtoodana u daabacaynaa u xidhaynaa wey. Kadaalika sidaasi la mida baan nadbacu u xidhaynaa oon u daabacaynaynaan gaalnimo ugu daabacaynaa calaa quluubi lmuctadiina kuwii xadgudbay. Waa rasuul la duuduubay, nebi hebel iyo rasuul hebel lama odhanin. uma bacanaa min bacdihim nuux dabadi rusula, way duuduuban yihiin somaar ilaa qawmihim yaanu u dirna. Fajaa'uuhum, rusushii baa qoomamkii ula yimi bilbayinaat, mucjizooyin iyo aayado. Famaa kaanuu ummadihii ma ahaanin liyu'minuu kuwa rumaynaaya bimaa shaygii kadabuu ay beeniyeen bihi shayga min qablu intaan rusushaba loo soo dirin. Shirkigii ay ku jireen rususha horteed iskamay bedelin wey. Kadalika kamaa daabacnaa calaa quluubi haa'ulaa, kuwaasaan quluubtooda u daabacnay oon gaalnimo ugu daabacnay oon ugu xidhnay, yaa nadbacu u xidhaynaa oon ugu daabacaynaa calaa quluubi lmuctadiina, kuwa kale xadgudbayna quluubtoodaan ugu daabacayna. Waa sidaa xaalku mar. Rusushaa nabi ibraahim baa kamida baal, huud baa kamida, saalix baa kamida, waa rusul dhan oo la duuduubay wey. Uma bacanaa min bacdihi rusula ilaa qawmihim, arsalnaa min bacdi nuuxin rusula ilaa qawmihim, yacni huudan wa saalixan wa luudan wa ibraahim wa shucayb, waa ambiyadaa badan wey. oo nabi nuuxna ka dambeeyey, nabi muusena ka horreeyey. Fajaa'uuhum bilbayinaat bilmucjizaati alwaadixa, famaa kaanuu ummaduh, maynan ahaanin liyuuminuu kuwii rumaynaaya bimaa xaqii kadabuu ay beeniyeen bihi xaqa min qablu intaan rusushaba loo soo dirin. Maa kaanuu liyusadiquu bimaa jaa'athum bihi rusulu walam yazirhum ciqaabu saabiqiina. Kadalika sidaasoo kale un baan nadbacu u xidhay oon u daabacaynaa oon gaalnimo ugu daabacaynaa calaa quluubi lmuctadiin, kuwa xadgudbay quluubtooda. Kadalika naktimu calaa quluubi lmujaawiziina alxadda fi lkufr, gaalnimaan quluubtooda ku daabacaynaa oon ku xidhay. iyo watakdiibi waalcanaad, rusushaa la duuduubayna warkoodii waa intaasaa lagu gaadhay. Nabiyullaahi muusa halkan qisadiisii laga bilaabay oo basti dheer baa iyada lagu sameeyey. marka rusushaa la duuduubay, nabi nuuxna way ka dambeeyeen, nabi muusena way ka horreeyeen, dhexdhexaadkaasay ku jireen. Suma intaa kadib, rusushaa badnay kadib, bacadnaa waxaan dirnay min bacdihim rusushaa dabadood muusa iyo waharuun, labadaa nabi baan dirnay oo walaala ahaayo ilmo cimraan baa la odhan jiray, ilaa fircawna baan u dirnay, cadowgii fircoon la odhan jiray, iyo wa mala'iihi qoomkiisii, mala'ihina waa la aqriyaa, mala'iihina waa la aqriyaa. Mala'u waa dadka indhaha buuxiya, indhaha buuxiya waa dadka ahlu xalli walcaqdiga ah, qoomkii la joogaba waxaa mala'u ah, dadka waxna xidha waxna fura, indhaha buuxiyo hebel iyo hebel iyo u yeedha la yidhaha dadka u. uma intaa kadib bacadnaa waxaan dirnay buu ilaahay yidhi min bacdihim rusushaa hore dabadood muusaa baan dirnay iyo wa haaruun ilaa fircawna baan u dirnay, fircoonku waa malayn sarif weligiiyo soomaal, ilaa fircawna baan u dirnay iyo wa mala'iihi qoomkiisii iyo odayaalkiisii iyo baarlamaankiisii, biaayaatinaa baan ku dirnay, labada nabi iyagoo fara madhan oon aayad iyo mucjizad wadeenin maanaan dirin, aayadaan u dhiibnay mucjizad biaayaatina. Fastakbaruu, fircoon iyo mala'iisii way iskibriyeen, xaqaa inay rumeeyaan oy raacaan way iska bideen. Wa kaanuu waxayna ahaayeen qawman bay ahaadeen, qoomka oo mujrimiina dambiilayo, wa kaanuu qawman mujrimiin, qoom mujrimiina dambiilayow abay ahaayen. Falammaa waqtigii jaa'ahum uu u yimid fircoon iyo mala'iisa, alxaqu markuu u yimid oo labadii nabi oo dacwo rabaaniya wada oo tawxiid ugu yeedhaya ay u yimideen min cindina agtanadana ay uga yimideen qaaruun faraacinadii waxay yidhaheen fircoon iyo mala-iisiyo waxay yidhaheen inna haadaa arrinkankadi uu muuse sitaa la sixrun waa sixir iyo inda suraxaadin sixirkaasoo mubiinun iska cad oon sixirnimadiisa qarsoonayn waa mucjizadii markay arkeen ushii abeesada noqotay gacantii sida korontada u ifaysay markay arkeen iyo yidhaheen waxaani waa sixir mubiin mucjizadii bay sixir ku sheegay waa nooc cadi sixirkaa la weynaa iyaga sixirkaa la weynaa oo la qiimo badan ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم ثم بعثنا من بعدهم رسولا هوري الضبضو موسى وهارون بان درمي إلى فرعون وملئيه بان درمي أما إلى فرعون وملئيه فرعون يو جمع عيسي وذيالك أي بعثنا من بعد أولئك الرسول والأمم موسى وهارون إلى فرعون إيه وأشراف قومه ملأ وأشراف القوم بآياتنا من قدر في البراهين والمعجزات الباهرة وهي الآيات التسع سقال في آيات ضوي المذكورة في سورة الأعراف لو شيء سقال في آيات ضوي تبجوكا ووشي أي كميتا وقعنتي أي كميتا ومريه يباريه لغن اسلامي أي كميدي وطوفانتي أي كميتا فارسونا عليهم الطوفان والجراد والقمل والفاجعة والدم آيات المفصلات فاستكبروا فرعون يقوم كيسي ويسكب هيين الله إني وحيدان لبدا النبي إني رميان ورهاعان ويسكب هيين وكانوا وحينا أهايين سيد وضبا قوما باي أهايين غمكو مجرمين تكبروا عن الإيمان بها وكانوا مفسدين تعودوا الإجرام الدنب بيك عادة لتانية وارتكاب ذنوب العظام فلما جاءهم مركو أيمت فرعون يملئيس الحق حقي أي نبيالك وديني ملك أيمي من عندنا أكتنده أيمي قالوا فراعنه وحيره إن هذا فلكني لصهر وصهر مبين أو واضح فلما وضح لهم الحق الذي حقي جاء به موسى لي ومن اليد أشي سيدك ورنتضوي فيس والعصاء من اليد قعنتي سيدك ورنتضوي فيسي والعصاء أشي أبي سيد النقنيتي قالوا وحيهم لفرض عتوهم مدح علي قول أحد قدر كيسا إيو عنادهم هذا صهر ظاهر بينهم وصهر ظاهرة بيّنوا صهر مديس ويعدها أراد به موسى أن يصحرنا موسى إنه نقول صهر دون يو ذلك صهر نقا قبصوا القاسة إلا مرت دعوتي التوحيد لوغي يا رجل معجزات النبي إلهي كفر جناي يا صدى الله نقطي قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى النبي موسى وحي مركي معجزتي كشيئين سحر مبين قال موسى موسى وحي وجوابي أتقولون ما كو قوليسان للحق حق ما كو قوليسان لما جاءكم مركو يجي من حقه السحر هذا ما كو قوليسان وكان وسحر ما قوليسان حقه يجي ولا يفلح والحال لا يفلحون الليباني الساحرون كوى سحرته أين الليباني ولا يفلح الساحرون يعني هذا ساحر هاي أنوب ما أنا الليبانين وأمر كان النظام كان وطو إلهي أنت أقر قارمون فلين ساحر ميل ما قارو هو يحيسك ما قول إيسو أنوب نواد ركتانين أن قول إيسو فوزي ما حقنا دولي هذه واصحي هذا لا يدعيه كسي لكن بلا غيثون قال موسى بايري عليه السلام أتقولون ما كو قوليسان فراعناي للحق حقا إيا معجزة ألا يقول حجي ما كو قوليسان لما جاءكم مركو حق إدنيم أصهر ما كو قوليسان هذا كان وصهر ما أولانيسان والحال لا يفلح أين الليبان الصاحرون قالوا وحيه فراعنا أجئتنا من نوت من موسى لتلفتنا إن النجلة يحيط منولتنا عما نغن كي عادات كي إن النجلة يحيط وجدنا أنكهلنا عليه دشيس آباءنا أبو يوغن وبهالذن عابد يصنم كان بنسوغان أبو بهذا هلق مغلية موحد نولتنا إن النجلة يحيط عبادة أبو يوغن عابد يين يشرك كي نغن كي قالوا أجئتنا منولت من موسى لتلفتنا إلى أن الليحيس عما نغن كي عالات كي أن الليحيس وجدنا أن كهل لن يكسو قرن عليه دشيس آباءنا وتكون إلى أهاتم يا دونيس لكم لبدينا الأبي هارون موسى هارون لبدينا إلى إذين أهاتم دونيس الكبرياء عظمضة يعزق يمضح نمض في الأرض أرض المصر انت انا قد نقن كنقي نقل لي حسو اني لبدينا ادين سوغناتو ارضا مصر عظمته اي عزيجه او ديدو كحكومتان او مدخ كنقوتان تسدوني تسوما وتكون لكما لبدينا ايدين هاتو الكبرياء وعظمته اي عزو في الارض ارض مصر دحدين وما نحن انه منه ان هذا الكهدي لدودوبو لكما لبدينا الموسي هارون بمؤمنين بمصدقين واحد شغلنا إنسان يدين رميني إله بأن صدر يبان أن يدين رميني إله واحد بأن أن يدين رميني واحد هو معجزة إله إنه وحج يبان أن يدين رميني ويحينا وحبيد كره مين وما نحن لكما بمؤمنين قالوا أجئتنا وإلي أبيه أجئتنا من ولدت من موسى لتلفتنا إلى اللي حسو وإنه اللي حسو أنك عما نغنك وجدنا عليه أنكه اللي آباءنا وتكون لكما إن الذين إذين هاتم نورت من الكبرياء وعظمضة يعزوا في الأرض أرض مصر بحضر وما نحن أنه منهن لكما لبدين بمؤمنين وحد شيئان إيسان يوحى الله تميدين كوى إذين همين يمن ساسع جواه وهذا القيحان والعلمي يدليل كل سنين وهذا الدليل كل سنين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم الاستفهام للإنكار والتوضيح أتقولون عن هذا الحق إنه سحر ثم أنكر عليهم أيضا باستفهام آخر السحر هذا وما كان سحرا السحر هذا الذي جئتكم به والحال لا يفلح الساحرون ساحرون أين الليباني والحال أنه لا يفوز ولا ينجح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أجئتنا لتصرفنا إن النجل يحسو وتلوينا أن نجدد عن دين آبائنا أيها الأجداد أبا يوغني أو ويالك أن الدين تودين أن نجل يحسو وتكون لكما سيئ لبدين إذن كواهاتو الكبرياء عظمة يعزق في الأرض أرض المصر يكون لك ولأخيك هارون العظمة أيها الملك أيها وسلطان في أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين وحد شيغان ايسانيو وحد ولطان منا ايدين هما المينيو لسنا بمصدقين لكما فيما جئتنا به الكاسو عناد كل امر وما نحن لكما بمؤمن ساسيه لبدينا ايدين هما انو انو حاسية تامو وقال فرعون مركي اللي يري وحن موسى ستا واسحر يا فرعون اول لدع واسحرتي وقال فرعون وحيري ايتوني الى امادة اذا ماذي سيبوا امريا ايتوني الى امادة بكل ساحر سحر لو كل الى امادة وإي كان عليم بسحري سحر كيسا كو علم بضا سحر كو علم يروح لها إي كانين كسحر كيسا كو علم بضا وكفق علي تأكل لي إيكين قال فرعون إيتوني إيكين أو إلى إمادة بكل ساحر سحر له كل عليم بسحر سيدي بالله يليو ما قالوا إيكيو فرعون حكومة يو ضنبا سحردي واقعنا سحر كابتنا وغالبها إلهي بحكيمه نبي والبا واقع لديرو waxa waaga caalamka ugu badan mucjiso u eg kana tan badan baa lagu xoojiya nabi muuse waqtigan la diray sixirka badnaa sixirka lagu tartami jiray lagu faari jiray marka mucjiso sixirkii u eeg aan ahayn ka tan badan u shamcadeysada uu iska noqon gacanta sida korontada uu odhan mar keliyeed mucjiso noocaas ah. Nabi Ciise waagii la diray dhakhtarnimada lagu tartami jiray caalam, markaasaa mucjiso dhakhtarnimadii u eeg kana sarraysaba ilaahay ku xoojiyay kuwa dhintay bay soo noolay jiray, kuwa indhalaanta ku dhashay buu indhaha u furi jiray, kuwa baradka qaba ee dhakhaatiirta o dhan daaliye buu daaweyn jiray oo murzuq odhan jiray. Wa wax dhakhtarnimana u eg kana tan badan oo derabaaniya mar ruux indhalaan kusoo dhashay jiray, weligii baan ilaahay ba muur indhaha u gelinin oo wax umar keliya u odhanaya. Dhakhaatiirtu ruux arag lahaan jiray oo xuub iyo cad iyo wax fuulay bay u fiiqaan mawda. Nabiyullaahi Muxamed waaga la diray waxaa lagu tartami jiray shicir iyo fasaaxo iyo balaago iyo gabay iyo anaa ka hadli og iyo saasaan idhi iyo ebelbaasaayi kitaab marka fasaaxo iyo balaago oo dhan lagu kulmiyey oo ninkii hadlaba isxaaminayaba mucjizada Nabi Muxamed laga dhigay. Markaa sixirkaa la weyn kuwan markaasay sixir ku sheegayaan mucjizadii. وقال فرعون بايل ايتوني إلى إمادة بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة سحرة مرك يميدين قال لهم موسى نبي موسى ويل ألقوا طورا ما أنتم ملقون وحا طورا إسان نمان إلهي خير لما أقابي أهاينا وقلها سحرة مرك نبي موسى ويميدين بوحا مغلين قل أمو طورا يا أبي سيما نغان إسان مرك أربا دم بيستاني حركبا وسحرة بيستاني. Markaa bay nabigi ku yidhi adigu rid si adab lay nabiga uga dhaqmeeno ama adigu hor rid waxaad ridi ama anagu aanu hor ridi. Markaas baa nabigi wuxuu yidhi idinku rida waxaad ridaysaa. Falamma jaa as-saharatu saharadii markay yimideen inay nabi muuse difaacaan oo mucjizadan iyo amarka rabbaaniga ka hortagaan baa loo keenay. Waa wax fara badan saxaradaas. قال اللهم موسى بأويري ألقوا إذنك طورا ودلك أريد ما أنتم ملقون وحا طورا. فلما ألقوا مكي طورا حركوا هذي أوله هذي ونم بي دلك أدادي مركان سيوة أبي سمي دان نغضي أبي سحق إغاء من نغني ذلك إن ده هذي بي موتين يعني نيهين أبي سو. فلما ألقوا مكي طورا قال موسى نبي موسى ويري يجيب إنت إنهال ما الذيك جئتم به آلتم ديني السحرون وروح آلتم ديني وح أول لما هي واسحر هي عندها ضد كعوط بدليتا إن الله إلهي با سيبدله برين دون سحر كعو بابين دون. إن الله إلهينا لا يصلح نبا وناجيه عمل المفسدين كوا مفسدين تا ودين تا يضلك يضلك بفسادية سيدينا oo gaalnimo iyo sixir iyo wuxuu ku fasaadiya ilaahay kuwa ma islaaxiyo xaaladooda ma wanaajiyo. Wayuxiqu llaahu allah wuxuu sugaa alxaqa buu sugaa bikelimaatihi buu ku sugaa walow keliya haba necbaysteen almujrimuuna dembiilayowgu haba necbaysteen. Meeshii baa nabi muuse ushi intuu tuuray bay wixii o dhan liqday wixii ayagu ay magaranaysa ay tuureen oo dhan bay liqday. saxaradii baa magaranaysa sujuuday oo ilaahay u sujuuday oo yidhi aamanaa birabbi muusa wa haaruun aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun bay fircoon baa dhabarka ka jabay nimankii inuu dalka ay difaacaan ay sixir ku difaacaan loo keenay yaa ilaahay rumeeyey oo nabi muuse iyo nabi haaruun rumeeyey. Xaalku saasuu noqday marka sidii doonayay si aan ahayn baa soo baxday sidii alla doonay baa soo baxday. حقي بضمعينك عن تساره حقنا لما دبولك. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر ماهر ماهر كؤة عليم بالفنون الصغير فن والعصير لما شبي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى بأويل ألقوا طورا ما أنتم ملقون في الكلام محذوف تبديله فأتوه بالسحرة سحرة مع النبي موسى أويل. فلما جاءوا بي قال لهم موسى أويل ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم. فلما ألقوا markay tuureen qala muusa baa yiri ma alladii maada mawsuul ka dhig ma alladiiki ji'tum bihi aala timideeni asixru wax qiima le maa maa ji'tukum bihi alaana huwa asixru laa ma ittahamtumuunii bihi in allaha sayubdiluhu sayamxaquhu ilaahay baa tirtiri doona wasayadhabu bihi ilaahay baa baabi'in doona ويظهر بدلانه للناس إن الله الله يصلح إلهي ما وناجي عمل المفسدين كوا مفسدين عملكم لا يصلح عمل من سعى بالفساد ويحق الله الحق حق إلهي السقى بالرسل كأحرى بكلماته كلماته سقى يضبط الله الحق ويقويه بحججه وبراهينه ولو كره المجرمون دنبي ليوه يقالب حق الله السقى كلمات رب الله سبع يوها من نعميسته ولو كره ذلك الفجرة الكافر وصدى حلق فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فما آمن مرهمين لموسى نبي موسى مرهمين إلا ذرية طائفة ضد يرؤون بارهم إيهي ومن قومه كامل قوم كيس رئيب بنو إسرائيل كامل على خوف حال كسو أيهين كوارهم إيهينا من فرعون كبقيان إيه وملائهم جمعون على خوف حال كسو أيهين من فرعون كبقيان إيه وملائهم جمعون ما هي كبقيان أن يفتنهم إنه في المعيء إيهك ولدى المسلمين تأبى بقدم كجيتي فرعون يملئ إيسا يكبق أي الدين تضع كف المياه وإن فرعون لعال متكبر وي في الأرض أرض مصر نحن يدى ميت كوكيم هي وي وإنه فرعون لمن المسرفين كو حد بالبيب كميدي كو حد بالبيب كميدي فما آمن مرهمين لموسى نبي موسى إلا ذرية جماعة يربى رميسي ومن قومه موسى قوم كيس كمدا وربنا إسرائيل فراعنا ذي آن أهين على خوف حال يكون سجيهم بغض من فرعون يكبقيان إيه وملائيهم فرعون يجمع عيسى وحيكبقيان أن يفتنه من في الميان ويدين تي توحيد كف الميان وإن فرعون لعال لمتكبر وي في الأرض أرض مصر مبسوك بريه وإنه لمن المصرفين هو حد بيبنا كمدا مصرف وي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فما آمن مع موسى ولا دخل في دينه مع مشاهدة تلك الآيات الباهرة إلا نفر قليل من أولاد بني إسرائيل ضريا وعروت ربن إسرائيل مجاهد بايهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من دون زمان ومات آباؤهم على خوف حال كسويهن من فرعون وملئه انت يرى الرميسان فرعون يقوم كسي كبقيه أن يفصنه منه في الميان ويدين تضك في الميان على تخوف إيه وحذار من فرعون وملئه أن يعذبهم ويصرفهم عن دينهم وإن فرعون لعالم في الأرض عاتل ومد مقمده على متكبر إسلوي مفسد في الأرض وإنه فرعون من المسرفين هو حد بالبيب كمديها أي المتجاوزين الحد بالدعاء الربوبية الربين ووشك تجد حد بالبيب كمديها قال وقال موسى نبي موسى يرمى حارض من كهل كامري وقال موسى نبي موسى وحي في بنو إسرائيل استقوا الله يا قوم قوم كيو إن كنتم هدياته آمنتم كويرهم بالله إلهي واحد مدي سادات رميسان وإيمانك إذن كنبيها فعليه على الله أن توكلوا إلهي أن ترسارت وإسكحر إن كنتم هداته المسلمين فرعون هكبقنا ملائيسا هكبقنا على خوف من فرعون وملائهم وكيلي بقدين تعمركوا ضريمي يوليهي وهداد إلهي الرميسين إلهي متوكرة هداد مسلمين تي وعدنا هكبقنا ويان إلهي أناي إلهي ما كفر أنك يسكحر وقال موسى يا قومي وقومك مؤمنين تهابوا الله إن كنتم هداتهين آمنتم كويرهم إيه بالله إلهي واحد مديزة فعليه على الله توكلوا ولله ترسل إن كنتم مسلمين أداد مسلمين تيون إنت النبي قامر كي تجيبين با فقالوا وحيدهم مسلمين تيريبا إسرائيل باجري على الله بان توكلنا ورت إلهي بان تلصارنا ربنا يا ربنا إلهي بان بريعيان هدنا ربنا يا ربنا لا تجعلنا هنجيين فتنة فدماء كفي النوبان للقوم الظالمين قوم كان قال ذي الظالمين تعالوا فدنا هنجيين وإنت النجاة كادا وأنجا سيدونا النجيين يين اسمود المركا إياك بحقي إنا في تاجيه وإياك شرف لي الله أنا بوصل لدي فقالوا على الله بان توكلنا إلهي بان تلصارنا ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنة في النهر المغير للقوم الظالمين قم كظالمات ونجنا ألو ننبدجلي ونبدبادي برحمتك ألو نقول نبدجلي من القوم ألو نقل نبدجلي قم كالكافرين قال آية فرعون يقوم كيسا ونجنا بيدهن ألو ننبدجلي برحمتك ألو نقول نبدجلي من القوم الكافرين نقل نبدجلي ساسير يددك مسلمين طبعا توكل كي بيقاتين إلهي بيبريين واسفة عن بيالهم سفة عن بيالهم فقالوا على الله ما توكلنا ساسي كل جوابين وإنه موسى كل جوابين على ربنا بان اعتمدنا وبه بان وثقنا ككل صونانا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تصلدهم علينا إله قال الله أنه يصلد حتى يعذبونا إلى أين عذابا ويفتطنون بنا أين في الميان النقع أو فيقولوا أي مركة أنت إيه في عينه أنت إسمودان أي آذان لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا لما أصيبوا سامة نوقعت كانين ونجنا برحمتك الله ننبدجلي رحمة هذا نقول نبدجلي من القوم الكافرين ألو نجنا بالجد خلصنا وأنقذنا بفضلك وإنعامك من كيد فرعون إياه وأنساره الجاهدين حال قوى سلامك إلهي بين سكحولين وإلهي بين بريه إلهي وحولين وأوحينا وحيونا ذلك المؤمنين تعب على دبي فرعون بعد دبي عيد المديسي وأوحينا وحيونا إلى موسى وأخيه وهارون موسى ولالك هارون وحانو وحيوني أن تبوأ أن تخذ يالا لقومكما قوم كينا أيالا بمصر ماشا مصر ليلا بيوتا قريا أغيالا وقريا أغرسا واجعلوا بيوتكم قريهنا أيالا قبلة قبلة حقا كعبدا أجيدة قريهنا أيالا وأقيموا السلاة سلاة أغريها نحضر كتب كذا وبشر المؤمنين مؤمنين تغيروا بشارع مركي يوه تكن لأركو يالا بيري جري ويقالا دي فراعين بيري جري وكسبا إلهي ليه وحانو وحيوني موسيري ولالكي وروحات ايه شانقوم كينا مصر نحضر ايه قرية اوغاقسا قرية هانا قرلا ايه لعو قرية نحضر كتو كذا مساجد ايه وحاهو صبحين مؤمنين تنعو بشارع خير وقو بشارع وأوحينا وحان أوحيونا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يالا وأدياريا لقومكما قوم كينا بمصر ذلك مصر ليلا بيوتا قريا وقلسا واجعلوا بيوتكم قريهنا أيالا قبلة قبلة الله والاستخ الأبسانية ذلك قيب حيليه كعبض أهل قيب نوح حيليه بيت المقدس بأهل وأقيموا السلاة سلاة درؤوك وبشر المؤمنين مؤمنين تقوم بشعر النبي محمد وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اتخذا لهم أيالا ذكين أولسا بيوتا للصلاة والعلالة واجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوها مسلم تصلون فيها عند الخوف كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم قلين كنت كذا وأقيموا السلاة أدو قلت الصلاة المفروضة في أوقاتها بشروطها وأركانها وبشر المؤمنين بشر يا موسى أتباعك المؤمنين بالنصر إلهي قرقال إنو الصين أيها والغلبة على عدوه هذا هو يومنا كانت كاني تأوقوا بشاره وقال موسى نبي موسى ربنا يا ربنا إنك أذوب ربي آتيت وحاتيسي آتيت أعطيت وحاتيسي فرعون وحاتيسي وملائه جمع عيسين وحاتيسي زينة غروح إيو أموالا ماليا الباتيسي في الحياة الدنيا باتوسيسي ربنا يا ربنا ربي ليضلوا إني باديئيان أمدا كدلتي عن سبيلك عن دينك إني أمدا دينت هذه كعليان ويكباديئيان كالليحيان با كدلتي وروح جيريا نعمة دي عطيس إيا الدولة دي مدي أود دي عطيس إيه ربنا يا ربنا إذ مس ربي أو ترتر أو بابي على أموالهم فراعنا ذا حوله هذا الله بابي واشتد على قلوبهم قلوب طوضنا الله أدكي أو قال لما كو أدكي وفلا يؤمنوا أين الرومين حقا حتى يروا العذاب الأليم عذابك أليم كاي لا يركب وهبا رئيوية نبي موسى إلى هيو وحاطي سيقروح إيا مال وحيو أليك سيئن أمدين دينتك عليان ربي ومال كودا بابي قلوب طوضنا أدكي أو قال لما كو أدكي سيئن أرومين حقا إلى عذابك أليم كاي أركان سيئن إلهك أقبل نبي وقال موسى بايل ربنا يا ربنا إنك أذو آتيت أعطيت وحاتيسي فرعون إيا وملائه جمع عيسى زينة غروح باتيس دولة نيمة حكم حيض أمه قوة إياهم وأموال النواتيسي مليال يدقال في الحياة الدنيا باتوسيس ربنا يا ربنا ليضلوا كدرتي لا متعقيبا لقاتاسك ليضلوا إليك باريئيان الناس الضدك عن سبيلك دينك أغي يجبك أغي ضدك إليك اللي حيانك باريئيان يا كدرتي وروح ذي يا مالك إيه ربنا دمس ربي أو بابي أو ترتك على أموالهم حوله هذا واشتد ربي أو أدكي أو حد على قلوبهم قلوبته هذا حوله قال لماذا كحد وفلا يؤمنوا أين الرومين حقا حتى يروا العذاب الأليم عذابك أليم كإلهك إلهي وكا أخبر النبي موسى دعادي أو لبدا النبي بيبو يدعين يونو مدينة ويدعين يمدينة آمين بولا هاي حوله ودي هورت مركي اليوم بإله دقحية كدك بقحية مدك لقلب بودي بإلهي أبكي إلى فرعون كي أقوينا سدو قال لما أقو جريبا مركي بدو غرق دي أو إسار كينو التقي يجر لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت بل لو جوان الآن أتؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين مرفو عذاب الأليم كي أركي يوجد هذا الرمين يا وانا لقدي توبة الفراعنة اللي ذا يو روح مركو نلو شقوصو توبة أمرك اللي مادو لقما أقبلو تبتو إلى الله يجيب سوى نلو ضمع يا روح توبة اللي مادو توبة الاختيار فسال أقبلا تنكل توبة الإنذرار بالإله الإنذرار وصدى حالكم وقال موسى ربنا يا ربنا إنك آتيت أعطيت وحاطيسي فرعون إيا وملأه دينة غره حكم في الدولة لماذا هو إيا وغره يا عيدا ملا إيا أمر كفولي وأموالا ماليال نواتيسي في الحياة الدنيا باتوسيسي قال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون إيه وكبراء قومه إيه وأشرافهم زينة من متاع الدنيا وأثاثها الدنيا متاع هذه أرابت هذه وأنواعا كثيرة من المال ربنا ليضلوا وكدرتي نعمة داتيسي إن أمد باريئيان عن سبيلك الدين كأجيلة جدك أجيلة كل حيام وكدرتي اللهم اللهم العاقبة لليه آتيتهم تلك الأموال الكثيرة لتكون عاقبة أمرهم إلا للناس وحالة سأسوبة دشي إن ذلك دين تكبادي عن دينك ومنعهم ذلك إن أديدان عن طاعتك وتوحيدك ربنا ضمس سلا مرضيك ربي وبابي على أموالهم تعاون عليه أهلك أموالهم يا الله وبددها بابي فحبها كهيني واشتز على قلوبهم قلوب توضع أبتاك قصي انجج قلوبهم قلب الواد من انججن وقال لما كل انجج تكلم واضبع عليها قلوب توضى الضابع حتى لا تنشرح الإيمان سينا قلب الواد إيمانك وواسع نقص قال ابن عباس امنعهم الايمان ايمانك الا ودي فلا يؤمنوا اين الرمين حتى يروا العذاب الاليم دعاء عليهم باللفظ النفي اللهم فلا يؤمنوا حتى يذوقوا العذاب المؤلم ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك قرتم ايمانك واحترق الى اي قالت وانما دعا عليهم موسى وحوهب على لطغيانهم ويحدد وشده ضلالهم وقد علم في طريق الوحي نبي وحالو شيغي نبي موسى ووحيهان كو اوغالي انهم لم يؤمنوا الين الرومين ان تودا دم فدعا عليهم مركز هبار كان موسى يدعو وهارون يؤمن امين امنت هارون هي فنصبت الدعوه اليهما صدرت بقى له وحي سيدا سوسا قال الرب ما وحيري قد أجيبت ولا أجيبي دعوتكما لبي هو النبي دعاني ولا أجيب إنه إلهي حوله هذا بابي طلبت هذا إلهي حوله وقال لما كحره وأين الرمين إلى عذاب جاليم كأيركان والله يكيّر قال الرب ما وحيري قد أجيبت ولا أقبلي ولا أجيبي دعوتكما بريديني فاستقيما لبيه النبي توسناد ايدين طبعاً النبي الهي بسأل قولي ايه بالمقر كتوسناد ايدينك امرك الهي ولا تتبعاني لبدينها الراعين سبيل الذي كوي طريق وضي يجدك وضع الراعين لا يعلمون ان وحبقوا غير وقال ددكوا ان وحبقوا غير ما يدري شيء ولا تتبعانيها الراعين سبيل الذين كوي وضضوا لا يعلمون أن وحبأوا غي وإله عدم دي سآن أغي وإله واحد دي سآن أغي وإله عقاب دي سآن أغي وإله رحمة دي سآن أغي هو الرعين واسأل الله إذن أقبالي قال الرب بايري قد أجيبت ولا جيبي دعوتكما كأمين له ودعيني سأترد الله ودي النبي دعوتي نبا لموسى كلي انا هبارك ولي بعدما يا هارون امين تهي امين دعائك مثل وكان الله ودي دعاء لو ولتي قد يجيب دعوتكما دعوتي نوال جيب ولا اقبلي اي فاستقيم على امر الله كنت اصنام دعاء لي بالله اقبل انت ترى هذا واحد وانت تميت ورقل دميت ولا تتبعاني هالراعين لبدي النبي قال هذا الراعين لليه انك محاضر مالك قال لنا الرعنا يا لنوف صحي مايا النوف صحي ولا تتبعاني هالراعين سبيل الذين كوي وضضوا لا يعلمون وحبؤوا قال الرب بايري قد أجيب دعوتكما قال تعالى قد استجبت دعوتكما على فرعون الهباري سيني وأشراف قومي فاستقيما توصنادا اضبطا كسبنادا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ولا تتبعانها الراعين إذنك سبيل الذين لا يعلمون كوان وحبوغين وضضوضا لا تسلك سبل الجهلة الجاهلين وضضوضا في الاستعجال أبعدم الإذنان بوعد الله يبوض إلهي مجرنا يتكوان كوك الصونين هنقننا هوية أنه مكث بعد هذا الدعوة 40 سنة أفرطا سنكذب الدعاء وذي أركين فيو إلهي قد أجيب دعوتكما حدنا أفرطن سنة كدي بيارك مركا مؤمن كنو يقال ما وان بريه وان بريه إلهي وحدان لقاء أقبل الديني ما لا وركها يقال لقاء أقبل أي إنكار سوى إلهي لولا نبي كي يريد عوى ديني ولا أقبل حدنا وحي أكين دعاد ودي لا أقبل بعد 40 سنة وحلقي يا ما انت عوى إلهي بريه إلهي انتو كو أقبل وادن بئن قبول كي يمادو وحلقي يا ما انت إلهي بريه وإلهي كو أقبل بلا يا مصيبك وكيسو سقطت ان لغاغا عليو لغاغا دفاعو قبولك وخا لغا يابا انت الهي باريدو او لغو اقبلو قيامه كيدين لغاغا دغو او مالنت قيامه اجل وين او دن فيلينينو هو لغو يال او وا مخاي وا دعادي واجي او لغو اقبلاي دعادي واجي او لغو اقبل وصلاح حال ابن كثير باي لدعوة موسى على فرعون كانت غلبا لله ولدينه إلهي دين تيس أوهي لنا إلهي دين تيس أوهي لنا موسى هبار كان كأها كما دعا نوح وصدقها باري على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ولهذا استجاب الله لموسى دعوته التي شاركه فيها أخوه بلو ذاكتري هارون كما استجاب دعوة الله وسلوه واجب عليه السلام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.